شبكة إنشادكم العالمية تقدم رمضان أحياني أبكاك ما بكاني أشجاك ما أشجاني فعود معي لله ونادي يا الله عبد أنا فاني رمضان أحياني رمضان أحياني قد عدت يا ربي وتبت عن ذنبي فدلني دربي وامنحني إيماني رمضان أحياني يا قلب يا غافل دع نزعة الباطل فحسنه زائل والجأ لقرآني رمضان أحياني طهر ومحراب طيب وطياب في الروح تنسى وتزول أحزاني رمضان وأحياني أبكاك ما أبكاني أشجاك ما أشجاني فعد معي لله ونادي يا الله عبد أنا ثاني رمضان أحياني